او من قبل ذلك او من بعده. وماذا نقول في هذا النص الذي يدل على عدم وجود وصية اصلا، وهو نص واضح وضوح الشمس في جلاء النهار، حيث روت كتب السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان علي رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: أصبح بحمد الله بارئا، يعني نرجو أن يكون أكثر شفاء وبرئا، أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس وقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، أنت والله بعد ثلاث، يعني بعد ثلاثة أيام، عبد العصا، يعني ستكون واحدا في الرعية، ربما ضربت بالعصر. وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى من وجعه هذا، وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله في من هذا الأمر، يعني لمن تكون الخلافة من بعده، فإن كان فينا علمناه، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا، إن كان فينا علمناه وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا، يعني يوصي بآل البيت خيرا، لا ينظر إليهم على أنهم من المنافسين على الحكم. فقال علي: أما والله لئن سألناه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني لأسألها. يعني علي رضي الله عنه يعرف حكم النبي عليه الصلاة والسلام: لا نعطي الإمارة أحدا يسألها، ومن سألها وكل إليها، ومن أسندت إليه أعين عليها، ونعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. علي رضي الله عنه يعرف هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو لا يريد أن يقول لعمه لا، عمه يريد أن يعرف الإمارة في آل البيت، يبقى عرفنا للينا، الإمارة مش عندنا يبقى خليه يوصي بنا خيرا حتى لا ينظر إلينا على أننا ناس في يوم من الأيام بننافس على الخلافة. ثم سيدنا علي قال له: طب ما أنا لما أقول له لمن الإمارة هيفهم من السؤال إن أنا بسأله، فإن سألته منعنيها، ويوم ما يمنعني الإمارة أو يمنحها لأحد من أهل البيت لن تكون لنا بعد إطلاقا. فبحكمة رد علي رضي الله عنه على عمه بهذه الجملة: أما والله لئن سألناه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني لا أسألها. ما هو الشيء الواضح من هذه الرواية؟ واضح من هذه الرواية عن ابن عباس الذي هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن هناك نص ولا وصية ولا تعيين على إمامة علي رضي الله عنه. ومتى كان هذا؟ قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ربما بساعات أو أقصاها يعني بضع أيام. فكيف يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه؟ وكيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالخلافة لعلي وهذا علي

الميزان أو الصراط، وقالوا أيضا بالجنة والنار، فهم في ذلك قريبون جدا من المسلمين أو من مذهب أهل السنة والجماعة، وآمنوا بالقضاء والقدر لكن بطريقة عجيبة تسمى بالبداع، أن الله يبدو له الأمر فيغير ما كتب من القضاء. البداء يعني كما تقول بدا لي أن أفعل كذا، ونسبوا إلى الله تعالى الجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعقيدة البداء عندهم من العقائد المقررة التي لا تقبل المفاصلة، وهي وإن كان فيها نسبة الجهل إلى الله يرون أنها إنما هي نسبة القدرة والإرادة والمشيئة، وأن من أنكر عقيدة البداء إنما ينكر إرادة الله وينكر مشيئة الله، وهذا من الخلط والتخريف والتحريف عند الشيعة. بعد عقائد الشيعة يأتي الكلام عن فرق الشيعة، وتقسيم الشيعة إلى ثلاثة أقسام رئيسة: إلى الزيدية الذين هم أقرب الفرق في أصلهم إلى الشيعة إلى أهل السنة، أقرب الفرق في أصلهم إلى أهل السنة، وإلا فالزيدية صارت فرقا، ومنها فرقة تسمى الجارودية لا نصيب لها في الإسلام، فلا يقال الزيدية قريبة من أهل السنة بإطلاق، إنما الزيدية في الأصل عند منشئها ومبدئها كانت قريبة من مذهب أهل السنة، لأنها كانت لا تكفر الصحابة ولا تلعن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، كل ما في المسألة قالوا علي كان أولى بالخلافة وأفضل من غيره، ولكن لا نلعن أحدا ولا نكفر أحدا. فلما قالوا بهذا المبدأ قلنا هم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة، لكن بعد فترة الزيدية تقسمت أو انقسمت إلى فرق وأقسام، منها فرق مرقت عن الإسلام ليست من 73، إنما تجد أصحاب كتب الفرق ذكروا الجارودية مثلا أنها ليست من المسلمين في شيء، لأنهم مثلا جوزوا نكاح بنات البنات، يعني قالوا البنت هي المحرمة، الرجل لا ينكح ابنته محرمة لكن ينكح ابنة البنت، وما إلى ذلك مما قالوه مما جعل علماء الإسلام حكم عليهم بالمرخ الإسلام. فالزيدية فرقة، وغلاة الشيعة فرقة، والرافضة فرقة أخرى. الكلام عن فرق الشيعة، كلام عن الرافضة وفرقها، كلام عن كتب الشيعة ورجالات الشيعة، وأشهر مصنفات أهل السنة في الرد على الشيعة خاصة شيخ إحسان إلهي الظهير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان رجلا يعرف الشيعة عن قرب، واستطاع أن يأخذ من كتبهم المغمورة التي لا يطلع عليها إلا بعض أئمتهم، أخذ هذه الكتب ونقل عنها وكتب كتبا في الشيعة، فما كان من الشيعة إلا أنه اغتالته، والشيخ كان في ندوة علمية وجالس وفي منصة، وبتوع شرق آسيا يحبوا دايما يحطوا الزهور كده على المنصة، فواحد جاب المنصة جاب زهرية ورق وحطها على المنصة هدية للشيخ، وفي جواها القنبلة، وبعد فترة كانت موقوتة ولا بالريموت كنترول إلا وفجر القنبلة، فقضت على الجالسين على المنصة من علماء أهل السنة مع الموجودين في المسجد أو عدد كبير منهم. يعني يمكن صورة قريبة من اللي حصلت، الفتنة بتاعت الباقر الحكيم صورة مكررة، لكن الأولانية كانت من الشيعة يقينا، إنما الثانية ممكن يكون عملها الموساد الإسرائيلي عشان يعمل الفتنة بين أهل السنة والشيعة، وأمريكا تقف تتفرج أو تخلط على الاثنين. كلام كثير باقي عن الشيعة، لكن لما كانت الفترة هذه لابد فيها من درس علم، وكنا على وعد ان احنا نتكلم عن الشيعة، ودي اجازة والله لو ارى انها تستحمل التطويل كنت طولتها زي ما طولتها، كنت بدل مشاهير خدت ثلاثة،